معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. هذا هو الدرس الثالث من دروس قواعد الإملاء. الدرس الثالث سوف نتكلم عن الهمزة المتوسطة. تكلمنا في الدرس الماضي عن همزتي الوصل والقطع، واليوم كيف ترسم الهمزة المتوسطة؟ طيب بداية رسم الهمزة في بداية الكلمة، كيف ترسم الهمزة في بداية الكلمة؟ أترسم فوق الألف أو تحت الألف؟ إن كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة ترسم فوق الألف، أمام، أقلام، ترسم فوق الألف. إن كانت مفتوحة أو مضمومة، أسرة، أمور، ودافع، هذه ترسم فوق الألف. طيب وترسم الألف وترسم الهمزة فوق تحت الألف إن كانت مكسورة، إنسان، إلى، إسلام، إتقان. طيب أما إذا مدت هذه الهمزة في أول الكلمة فإنها ترسم على صورة ليه؟ بدل الهمزة ترسم صورة المد، آبار، أقل، آمال، آفاق. مكونة من إيه؟ من همزتين. لا نحن نتكلم الأول كتاب على رسم الهمزة المتوسطة، لكن نقول هل ترسم كيف أو كيفية رسم الهمزة فوق الألف أو تحت الألف؟ إن كانت الهمزة مضمومة أو مفتوحة بترسم فوق، وإن كانت مكسورة ترسم تحت الإيه؟ تحت الألف. الهمزة المتوسطة، القاعدة العامة في كتابة الهمزة المتوسطة لا بد من معرفة الحركات في اللغة وما يناسبها من الأحرف، وهي مرتبة على هذا الترتيب: الكسرة أولا من حيث القوة، قوة الحركات. اكتب الكسرة، اكتب بس الكلمتين دوما، يعني الدرس كله مبني على هاتين الكلمتين، كلمتين. مرتبة على حسب القوة، أولا الكسرة وهي أقوى الحركات، والكسرة يناسبها النبرة أو الياء، الكسرة يناسبها النبرة أو الياء، والضمة وهي تالي الكسرة في القوة، ويناسبها الواو، ثم بعد ذلك ويناسبها الواو. الحرف أو الحركة الثالثة الفتحة، وتالي الضمة، ويناسبها الألف. السكون ويلي الفتحة وهو أضعف الحركات. يبقى أول حركة إيه؟ الكسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة، ثم الكسرة. يبقى أولا الكسرة، الضمة، الفتحة، السكون. الضم الكسرة يناسبها الياء أو تكتب على نبرة، الضمة يناسبها الواو، الفتحة يناسبها، ثم السكون. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة، إيه هي القاعدة في ذلك؟ لكتابة الهمزة المتوسطة، لكتابة الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، ثم نكتبها على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى. إذا كتابة الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركتها وإلى حركة الحرف الذي قبلها، ثم نكتبها على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى. شوف هنا الأقوى فيهم الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون. اللي بيناسب الضمة الواو، اللي يناسب الكسرة النبرة، اللي يناسب الألف، اللي يناسب الفتحة الألف. يعني مثلا سئلا، سئلا كيف تكتب؟ أولا ننظر إلى إيه؟ عايزين نطبق القاعدة. شوف القاعدة قدامك، قاعدة تقول إيه؟ لكتابة الهمزة المتوسطة. هي الهمزة دو همزة في أول الكلمة ولا وسط الكلمة ولا آخر الكلمة؟ سئلة فين؟ في وسط الكلمة. طيب القاعدة تقول إيه؟ ننظر إلى حركتها. سوئي حركتها مالها؟ مكسورة. وحركة الحرف الذي قبلها، الحرف اللي قبلها ماله؟ مضموم. طيب ثم نكتبها على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى. أيهما أقوى، الكسر أم الضم؟ الكسر. طيب الكسر يناسبها إيه؟ على نبرة اللي هي على الياء. تبقى كيف تكتب؟ على الياء. تقول سئلا، هي مكتوبة على نبرة اللي هي الياء. يعني وضحت؟ سئلا ليه؟ ما التعليل؟ الكسر أقوى من الايه؟ من الضمه. ننظر الى حركتها، حركتها مكسوره واللي قبلها مضموم. طيب الضم ولا الكسر؟ الكسر. طب والكسره يناسبها ايه؟ على نبره. تبقى تكتب على نبره. تمام. طيب سيب مسؤول دي تخليها بعدين، هتسأتينا الان. طيب كلمة مثلا يا أم، يا أم، انظر إلى حركة الهمزة يا أو، يا أم الهمزة ملي حركتها مضمومة وقبلها الحرف اللي قبلها مفتوح. أيهما أقوى، الفتح أم الضم؟ احنا قلنا الترتيب إيه؟ كسر ضم فتح سكون. أيهما أقوى، الفتح أم الضم؟ الضم. الضم يناسبه الواو، تبقى تكتب على واو. يا أم تكتب على واو. تمام. طيب سأل، سأل الهمزة حركتها ايه؟ سأل الهمزة مفتوح وقبلها فتحة مفتوح، تبقى تكتب على الفتح والفتح، تبقى تكتب على ألف. طيب مؤذن، مؤذن الهمزة حركته مفتوحة مؤذن. طيب واللي قبلها أيهما أقوى، الضم أم الفتح؟ الضم، تبقى تكتب على الواو. يبقى مؤذن تكتب على إيه؟ على واو. سهلة. المهم في المولد إنك تعرف إيه القاعدة، قاعدة سهلة جدا. تنظر إلى الهمزة المتوسطة، تنظر إلى حركتها، ثم حركة الحرف اللي قبلها، ثم تشوف بقى في القوة أيهما أقوى، حركة الهمزة ولا حركة الحرف، وتكتبها على حسب القوة، حسب القوة. إن كان الأقوى يعني عندك الترتيب الكسرة الضمة الفتحة السكون، الكسرة يناسبها الياء، الفتح الضمة يناسبها الواو، الكسرة يناسبها عفوا الكسرة الفتح الضم الفتح، الفتح يناسبه الايه؟ الالف. طيب كسرة ضمة فتحة سكون. طيب رؤية، رؤية قولها لنا انت بقى. كلمة رؤية، رؤية الهمزة رؤية الهمزة الأول مثلا، لا تنظر إلى ما قبلها، انظر إليها أولا ساكنة، واللي قبلها رو رو مضمو. أيهما أقوى، الضمة أم السكون؟ إحنا قلنا أضعف حاجة ليه؟ السكون. أيهما أقوى؟ الضم. تبقى تكتب على على تبقى رؤية تكتب على الواو. طيب كلمة شؤون تكتب، يقول انتبه، تكتب الهمزة في الكلمات الآتية على الواو حسب القاعدة، وبعدها واو المد على النحو التالي. كلمة شؤون، شؤون الهمزة، شؤون الهمزة مضموم، واللي قبلها مضموم، تبقى تكتب على على واو. مسؤول، مسؤول الهمزة مضمومة، مسؤول، والسين أيهما أقوى، السكون أم الضم؟ الضم، والضم يناسبها الواو، إذن تكتب على على واو. هذه الكلمة مسؤول أو شؤون أجاز المجمع أن تكتب على نبرة. كلمة شؤون أجازوا فيها أن تكتب على على نبرة، مسؤول شؤون، لكن القاعدة القاعدة أنها تكتب على على الواو. نعم أجازوها إذا كتبت على نبرة تحذف الواو. القاعدة حسب القاعدة تكتب على الواو، وأجاز كلاهما صحيح. الله أعلم. هيبقى لباب التخفيف، لو حط لو وضحت كمان واو هيبقى فيها تبقى على نبرة، وويني يبقى في الثقة. الكسرة أقوى من الضم أو من الضم في القاعدة عموما. هذه يستثنى هذه الكلمات، المجمع أجاز أن تكتب على نبرة. طيب وضحت القاعدة؟ تمام. طيب ولكل قاعدة شواذ. الحالات الشاذة للهمزة المتوسطة، الحالات الشاذة للهمزة المتوسطة، مش لازم تكتب معايا، أهم حاجة عندنا القاعدة وهنصور الكتاب إن شاء الله. هناك حالات للهمزة المتوسطة تشذ عن القاعدة العامة، وهي الهمزة المفتوحة بعد ألف ساكنة تكتب منفردة. الهمزة المفتوحة، احنا قلنا الهمزة المفتوحة بعد ألف ساكنة، الهمزة المفتوحة بعد سكون تكتب على ايه؟ همزة همزة مفتوحة وقبلها ساكن، أيهما أقوى؟ الفتح تكتب على القاعدة، تقول تكتب على ايه؟ على الألف، لكن هنا سوف تكتب على السطر وليس على الألف، سوف تكتب على السطر أو تكتب منفردة. إذا جاءت بعد ألف ساكنة، إذا جاءت بعد ألف ساكنة، الهمزة مفتوحة بعد ألف ساكنة تكتب على السطر، نحن قراءة، قراءة الهمزة من إيه؟ مفتوحة، وقبلها ألف ساكنة، قراءة، عباءة الهمزة، عباءة الهمزة مفتوحة، وقبلها ألف ألف ساكنة تكتب على السطر. القاعدة تكتب على إيه؟ على الألف، على حسب القاعدة اللي خدتها، لأن الفتح يناسبه لإيه؟ الألف، والفتح أقوى من السكون. طيب ألف وألف تمام، هيبقى ألف وألف على همزة. طيب الهمزة المفتوحة أو المضمومة، الهمزة المفتوحة أو المضمومة بعد واو ساكنة تكتب أيضا منفردة. همزة مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة بعد حرف ساكن نفس الكلام. ألي همزة مفتوحة، القاعدة تقول تكتب عليه على الألف. طيب همزة مضمومة وقبلها ساكن تكتب على ليه؟ على الواو، لأن الضم أقوى من ليه؟ من السكون. طيب هنا هنا إذا جاءت الهمزة مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة تكتب أيضا على السطر منفردة، تكتب منفردة نحو وضوء هدوء توأم توأم توأم توأم. الواو تو الواو ساكنة والهمزة توأ توأم، الهمزة مفتوحة بعد واو ساكنة تكتب على السطر. احنا بقى قاعدة ايه بقى؟ ما احنا بقول لك ده شاذ عن القاعدة. تو أم الهمزة، الهمزة مفتوحة بعد واو ساكنة تكتب على السطر. الهمزة مضمومة طيب وهدوء ووضوء وضوء في ثقل. فالآن أكيد التوام ما فيها ثقل إذا تكتب على نعم. يعني مراده هو موجود في الكلمة التوام تكتب على. طيب كلمة توأم نعم لو وضعت على الألف ما فيش إشكالية. توأم توأم الهمزة مفتوحة والواو ساكنة، لكن هنا يعني وضعت لها القاعدة، القاعدة إن لو جاءت الهمزة مفتوحة بعد واو ساكنة تكتب منفردة. يعني ممكن ممكن تدخل يعني هذه الكلمة ممكن تبقى خاصة من القاعدة، ممكن يصح الوجه الله أعلم يصح المفضل. نعم. نعم. نعم. طيب. يبقى الهمزة الهمزة المفتوحة أو المضمومة بعد واو ساكنة في الغالب تكتب عليه منفردة على السطر. الهمزة المفتوحة بعد ألف ساكنة تكتب عليه منفردة تكتب على السطر. طيب الهمزة المتحركة، الهمزة المتحركة متحركة يعني بالضم أو الفتح أو الكسر بعد ياء ساكنة، احنا قلنا بعد ألف ساكنة وبعد واو ساكنة، طيب بعد الياء الساكنة تكتب على الياء على نبرة نحن هيئة هيئة. الهمزة مالها؟ احنا قلنا الهمزة متحركة، متحركة بقى بالضم بالفتح بالكسر، المهم ان هي متحركة هيئة وقبلها ايه؟ قبلها ياء. قبلها ياء يناسبها الايه؟ النبره. قبلها ياء يناسبها النبره. هيئه، رديئه، مشيئه، دنيئه. الياء ويناسبها الايه؟ ويناسبها النبره. تمام كده؟ يبقى اذا كانت الهمزه هنا متحركه وقبلها ياء ساكنه تكتب على نبره. الهمزه مفتوحه، الهمزه مفتوحه قبلها الف ساكنه تكتب على السطر. الهمزه مفتوحه او مضمومه قبلها واو ساكنه في الغالب تكتب على ايه؟ على السطر. سوء ده دي الهمزه متطرفه. احنا بنتكلم عن الهمزه المتوسطة، ليست الهمزة لا في أول الكلمة ولا في آخر الكلمة. همزة المتطرفة ستأتينا، نتكلم عن الهمزة التي في وسط الكلمة. يبقى إذن القاعدة، القاعدة في كتابة الهمزة المتوسطة كيف ما هي القاعدة؟ ننظر إلى حركة الإيه؟ الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، ثم نكتبها على الحرف الذي يناسب أقوى الحركات. وأقوى الحركات الضم ثم عفوا الكسر ثم الضم ثم الفتح ثم السكون. الكسر يناسبها الياء، الضم يناسبها الواو، الفتح يناسبها الألف، والسكون أضعف الحركات. وشذ عن هذه القاعدة إذا كانت الهمزة مفتوحة بعدها بعد ألف ساكنة. إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ألف ساكنة فتكتب منفردة، أو إذا كانت مضمومة أو مفتوحة بعد واو ساكنة فتكتب على السطر، أو إذا كانت متحركة بعد الياء الساكنة تكتب على نبرة لمناسبة الياء. طيب السؤال الأول، ما هي القاعدة في كتابة الهمزة المتوسطة؟ وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.